بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند علامات الفعل وعلامات الحرف، وأنهينا بذلك علامات الاسم والفعل والحرف. وأرسلت، وإن كنت قد أرسلتها متأخرا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. أرسلت شيئا من التمارين لتحل. إن شاء الله سأحاول حلها في هذه العجالة أو في هذه الحصة، لننتقل بعدها إلى درس آخر أظن في الأسبوع القادم. التمرين الأول هو بقضية تمييز الأسماء فقط. يعني هذا كان ينبغي أن يكون قبل أن نبدأ بتمييز الأفعال. لا أظن أننا حللنا الدرس أو حللنا المسائل. الجملة الأولى أو العبارة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسمي اسم، هي اسم. لماذا؟ توجد هنا علامتان. أولا، دخول حرف الخفض على الكلمة، على كلمة اسم، ولأن الاسم، كلمة اسم مخفوضة، مخفوضة. ونحن أخذنا أن من علامات الاسم، أن من علامات الاسم الخفض أو دخول حرف من حروف الخفض عليه. وكذلك التنوين، دخول التنوين على الاسم، يعني أذكر بعلامات الاسم، دخول التنوين عليه ودخول ال عليه، ودخول ال عليه. فهنا اسم، كلمة اسم باسمي، دخل عليها حرف الجر، وهذه الكلمة مخفوضة، وهذا يدل على أنها اسم، على أن هذه الكلمة اسم. الله، الله، هذه الكلمة كذلك هي اسم، دل عليها وجود ال التعريف فيها، ووجود الخفض عليها، ووجود الخفض عليها. نفس الشيء بالنسبة لكلمة الرحمن وكلمة الرحيم، هاتان الكلمتان أسماء. لماذا؟ لأنها خفضت، لأنها مخفوضة، ولأنها دخل عليها التعريف. الحمد، الحمد، هذه الكلمة هي اسم. لماذا؟ لدخول التعريف عليها، لدخول التعريف عليها. لله، هي اسم كذلك، لوجود ثلاث علامات، لوجود ثلاث علامات. العلامة الأولى دخول حرف الخفض عليها، اللام. العلامة الثانية وجود ال التعريف. والعلامة الثالثة الخفض، الخفض لله. فكما ذكرت من قبل، قد تجتمع علامات ثلاث، قد تجتمع علامات ثلاث على الكلمة تدل على اسميتها. وهنا اجتمعت العلامات الثلاث: دخول حرف الخفض، ودخول ال التعريف، ودخول ووجود الخفض على هذه الكلمة. وذكرت من قبل أن على أن ال التعريف والتنوين لا يجتمعان على الكلمة، لا يجتمعان على الكلمة. يعني هنا نلاحظ اجتمعت ثلاث علامات، ولكن لا يمكن أن يجتمع التنوين مع ال التعريف. لا يمكن أن يأتي في اللغة العربية مثلا الحمد، الحمد لله، أو الرحمن الرحيم، ما في من هالكلام. في اللغة العربية لا تجتمع ال التعريف مع التنوين، إما ال التعريف أو التنوين، أما أن يجتمع فهذا لا يمكن. فإذا لله اجتمع عليها ثلاث علامات. ربي وجد فيها علامة واحدة، وهي إيش؟ وهي الخفض، وهي علامة الخفض. فهذا يدل على أن كلمة رب هي اسم وليست فعلا. العالمين، العالمين اجتمع عليها علامتان: العلامة الأولى التعريف، والعلامة الثانية الخفض، والعلامة الثانية الخفض. قد يقول قائل: الحمد لله رب العالمين، أين الخفض؟ أين الخفض في كلمة العالمين؟ سيأتي معنا فيما بعد أن علامة الخفض إما أن تكون بالكسرة، وإما أن تكون بما ينوب عن الكسرة، وهي هنا الياء، وهي هنا الياء، الياء لأن العالمين كما هو معلوم لديكم هي جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم ينصب ويجر ويخفض بالياء، ينصب ويجر بالياء، يعني أقول العالمين رب العالمين بالياء هنا، الياء هي علامة الخفض. المهم العالمين دخل عليها علامتان وهما التعريف وعلامة الخفض. ننتقل إلى الجملة التي بعدها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن ليست لا فعل ولا ولا اسم، هي حرف. الصلاة هذه الكلمة اسم، كيف عرفنا أنها اسم؟ لدخول ال التعريف عليها، لدخول ال التعريف عليها. طيب تنهى ليست اسما، لماذا؟ لأنه لا يوجد عليها أي علامة من علامات الاسم، ولا تقبل أي علامة من علامات الاسم، يعني لا تقبل ال التعريف، ولا تقبل التنوين، ولا تقبل الخفض، ولا يدخل عليها حرف من حروف الجر، لأنه أحيانا قد تكون الكلمة ليست عليها لا ليست ظاهرة عليها علامة الاسمية، ولكنها تقبلها، وقد لا تكون موجودة أي علامة من علامات الفعل ولكنها تقبلها. يعني مثلا تنهى، يمكن أن أقول ستنهى أو سوف تنهى، فهنا نلاحظ أن تنهى قبلت دخول علامة من علامات الفعل، قبلت دخول علامة من علامات الفعل، فهي فعل، ولكنها لا تقبل دخول التعريف، يعني لا تقبل، باختصار حتى لا أطيل، لا تقبل دخول أي علامة من علامات الاسم، فلذلك لا أحكم عليها أنها اسم. طالما أنها قبلت علامة الفعل أو علامة من علامات الفعل فهي فعل. إن يعني الآن نحاول أن نجعل التمرين ليس للأسماء فقط وإنما لكل أنواع الكلمة. إن لا تقبل علامة الأسماء ولا تقبل علامة الأفعال، وهذا هو تعريف الحروف، وهذا هو تعريف الحرف، لأن الحرف هو الذي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فعندها أحكم عليه أنه حرف، فإن حرف لأنها لا تقبل علامة هذا ولا ذاك. عن نفس الشيء يقال عن الذي قيل عن إن، لا تقبل علامات لا الاسم ولا الفعل. الفحشاء هذه الكلمة اسم، لماذا؟ قبلت ثلاث علامات من علامات الاسم، اللي هي ال التعريف، ودخول حرف الخفض عليها اللي هو عن حرف جر، وكذلك الخفض، ففيها ثلاث علامات من علامات الاسم. والمنكر فيها علامتان من علامات الاسم، ال التعريف والخفض، ال التعريف والخفض، فلذلك هي اسم من الأسماء. والعصر هذه الكلمة اسم، لوجود ثلاث علامات، دخول حرف الخفض عليها وقال التعريف والخفض، حرف الخفض هو واو القسم، وقال التعريف الموجودة في أولها، والعصر علامة الخفض هذه. الإنسان كذلك هي اسم، لماذا؟ لوجود ال التعريف فيها. خسر هي اسم، لماذا؟ لوجود التنوين عليها، وهي علامة من علامات الاسم. وإلهكم إله واحد. طيب إلهكم هذه الكلمة اسم أم حرف أم فعل؟ إلهكم يعني كما هي هنا لا توجد عليها أي علامة من علامات الاسمية، ولكنها تقبل العلامة أو تقبل كل العلامات، تقبل أن يدخل عليها حرف خفض، وتقبل أن يدخل عليها ال التعريف، وتقبل أن يدخل عليها التنوين، وتقبل أن تكون مخفوضة، فكونها تقبل علامات الاسم، يعني يمكن أن أقول الإله، ويمكن أن أقول إله، ويمكن أن أقول مثلا كتاب الإله، يعني هي تقبل كل علامات الاسم، فلذلك أحكم عليها أنها اسم، أحكم عليها أنها اسم. ولذلك ذكرت من قبل أن قد تكون الكلمة لا تظهر عليها، لا توجد عليها علامة من علامات الاسم أو الفعل، ولكنها تقبل العلامة، فلذلك أحكم عليها أنها اسم أو فعل. هنا إلهكم ليس عليها أي علامة من علامات الاسم، ولكن يمكن أن أقول الإله، يمكن أن أقول إله، يعني يمكن أن تظهر عليها علامات الاسم أو الفعل، فلذلك أقول هي اسم. إله هي اسم، هذه الكلمة اسم. لماذا؟ لأنها منونة والتنوين علامة الاسم. واحد كذلك هي اسم. لماذا؟ لأن عليها التنوين، والتنوين من علامات الاسم. الجملة التي بعدها: الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. عذرا انقطع النت قليلا ورجع فنكمل. كلمة الرحمن هي اسم لدخول التعريف عليها. فاسأل به خبيرا. فاسأل هذه ليست اسما، لأنها لا تقبل أي علامة من علامات الأسماء، ولكنها تقبل أي علامة من علامات الفعل. فيمكن أن أقول سأسأل، يمكن أن أقول اسألي، يمكن أن أقول مثلا سأسأل، سوف أسأل، قد أسأل، فهي تقبل كل العلامات، وبالتالي هي فعل. خبيرة هي اسم. لماذا؟ لأنها قبلت التنوين، وهي علامة من علامات الأسماء. طيب، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل هذه الكلمات هي أسماء. صلاتي هذه وإن لم تظهر عليها العلامة، ولكنها تقبل علامة الاسم، فأقول الصلاة، أقول الصلاة وما إلى ذلك من علامات، أو صلاة اللي هو. والنسك كذلك، هذه الكلمة تقبل علامات الاسم، أقول نسك، أقول النسك، من نسك، كل هذه تعتبر من علامات الاسم. محياي فقط من باب الفائدة، صلاتي يعني هنا هي مضافة، يعني فيها ياء الإضافة، ياء المتكلم، نسكي ومحياي. محياي قصتها أنها مختومة بألف، محيا، والألف عادة لا تظهر عليها العلامة، ولكن يمكن أن نتعرف على علامتها من التعريف المحيا. فهنا هي دخل عليها التعريف، فدل على أنها اسم، لأنه من المحيا قد يقول قائل أين الكسرة، ولكن دخول حرف الجر عليها يدل عليها، والكسرة أصلا مقدرة على الألف، الكسرة مقدرة على الألف للتعذر. ومماتي، ممات كذلك هي اسم، لأنها المما، يعني يدخل عليها التعريف، يدخل عليها حرف خفض من الممات، يدخل عليها التنوين ممات إلى آخره، فهي طالما أنها تقبل علامة الخفض، طالما أنها تقبل علامة الاسم، فهذا يدل على أنها اسم. لله تقدمت معنا، دخل عليها حرف الجر وأل التعريف والخفض، فكل هذه من علامات الأسماء. لله رب العالمين تقدمت علينا معنا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لا شريك له، شريك هي اسم. لماذا؟ لأنها وإن كانت ليست عليها أي علامة من علامات الاسم، غير أنها تقبل العلامة، أقول شريك، أقول الشريك، من شريك، فهي تقبل جميع علامات الاسم، فلذلك هي اسم وليست بفعل. وبذلك أمرت وبذلك طالما أنه حرف الجر الباء دخل على ذلك فهذا يدل على أن ذلك هي اسم، لأنه كما ذكرنا أن حرف الجر أو حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء، فبالتالي أقول ذلك هي اسم لدخول حرف الخفض عليها، لدخول حرف الخفض عليها. كذلك هنا كمبتدئ لا يستطيع الإنسان أن يميز أين هي علامة الخفض، لأن ذلك اسم إشارة مبني في محل كذا، هذا سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد في الإعراب والبناء، ولكن لا يعنيني هذا الأمر كثيرا الآن. بمجرد أن دخل على ذلك حرف الجر الباء فهذا يدل على أن ذلك، كلمة ذلك، هي اسم من الأسماء. أمرت، هذه الكلمة لا تقبل علامة الأسماء، لا تقبل أي علامة من علامات الأسماء، لا تقبل أي علامة من علامات الأسماء، ولذلك أقول هي ليست اسما. طيب، هل تقبل علامات الفعل؟ نعم، قد أمرت. وحتى أعرف الكلمة إن كانت فعلا أم اسما، ليس بالضرورة أن أجرب العلامة أو أي علامة من العلامات على نفس صيغة الكلمة. يعني أمرت، قد أمرت، يمكن أن أقول سآمر، سوف آمر. يعني قد أدخل علامة من علامات الفعل على الكلمة، ولكن ليس بنفس الصيغة الموجودة. يعني هنا كلمة أمرت لم يدخل عليها أي علامة إلا تاء، لأن التاء لم يذكرها المصنف رحمه الله، تاء الفاعلين، ولكن ذكرها ابن مالك رحمه الله بتاء فعلت أو بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. المهم أن التاء هذه تاء الضمير، تاء ضمير الرفع تدل على أن هذه الكلمة، مجرد أن أجد تاء ضمير رفع موجودة مع الكلمة، هذه علامة من علامات الفعل. ولكن لأن الناظم أو لأن المصنف رحمه الله لم يذكر تاء ضمير الرفع لم أذكرها هنا، ولكن هذه الكلمة قد يدخل عليها، يمكن أن يدخل عليها قد أمرت، فدخول قد عليها يفيد أن هذه الكلمة هي فعل. هنا كما ذكرت المصنف رحمه الله بالنسبة للفعل ذكر 4 علامات، السين، القد، والسين، وسوف، وتاء التأنيث الساكنة، ولكن هذا لا يعني أن علامات الفعل محصورة بهذه العلامات 4، لأنه كما ذكرنا ابن مالك ذكر تاء فعلت اللي هي يقصد بها تاء ضمير الرفع، يعني عندما تكون في محل رفع فاعل. يعني لو أردت أن أعرب أمرت أمرت التاء أقول تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل أمرت، طيب، أو رفع فاعل، أو إذا كانت أمرت في محل رفع فاعل. المهم ذكر هناك تاء الضمير، ذكر ياء المخاطبة التي لم يذكرها هنا وهي علامة من علامات فعل الأمر، لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله لم يذكر أي علامة من علامات الفعل التي تكون مع فعل الأمر. يعني ذكر علامات مع المضارع، ذكر علامات مع الماضي، ولكنه لم يذكر أي علامة تدل على فعل الأمر. ياء المخاطبة تأتي مع فعل الأمر، هي ليست خاصة بفعل الأمر ولكنها تأتي مع فعل الأمر، لأن ياء المخاطبة قد تأتي مع المضارع وقد تأتي مع الأمر. يقول تفعلين، هذه الياء المخاطبة تدل على أن هذه الكلمة فعل، وكذلك افعلي تدل على إيش؟ على أنها فعل. ليش؟ ودخلت على فعل أمر اللي هي ياء المخاطبة، ونون أقبلن نون التوكيد التي هي من علامات، كذلك هي من علامات الفعل. المهم أنه المصنف رحمه الله ذكر لي 4 علامات، هذه العلامات ليست موجودة، التي ذكرها المصنف ليست موجودة على كلمة أمرت، ولكن فيها علامة اللي هي تاء الضمير، ولكن هذه العلامات التي ذكرها يمكن أن تدخل على هذه الكلمة. كما ذكرت يمكن أن أقول قد أمرت، قد أمرت إلى آخره. المهم، طيب، وأنا أول المسلمين. أنا ستأتي معنا فيما بعد هي ضمير، ضمير رفع، والضمائر كلها أسماء، والضمائر كلها أسماء، سيأتي معنا تفصيلها فيما بعد. أول، أول هي اسم. طيب، قد يقول قائل ليس عليها أي علامة من علامات من العلامات التي تدل على أنها اسم. هي هنا في هذه الصياغة أو في هذه الجملة لا يوجد عليها علامة، ولكنها تقبل العلامة. يمكن أن أقول الأول، يعني قبلت للتعريف. يمكن أن أقول أول، قبلت التنوين. يمكن أن أقول من الأول، فقبلت علامتان، دخول حرف الخفض والخفض، فكل هذا يدل على أنها اسم. فالكلمة، وأعيد وأنبه، الكلمة وإن لم تكن ظاهرة عليها علامة من علامات الإسمية أو العلامة الفعلية، إن كانت تقبل شيئا من هذه العلامات فأحكم عليها. يعني هنا كلمة أول لا يوجد عليه أي علامة من العلامات التي ذكرها المصنف التي تدل على أنها اسم، ولكنها تقبل كل العلامات، تقبل كل العلامات، فلذلك حكمت عليها، على هذه الكلمة، أنها اسم. المسلمين، المسلمين فيها علامتان، العلامة الأولى التعريف، التعريف، والعلامة الثانية الخفض، والخفض هنا بالياء، يعني علامة الخفض هنا الياء، لأنها جمع مذكر سالم، لأنها جمع مذكر سالم. فهذه التمارين الأولى، هذه التمارين الأولى التي كانت على أساس أنه في تمييز الأفعال، ولكن جعلتها للكل سواء كان أفعال أو أسماء. إذا انتقلنا إلى التمرين الثاني، إذا انتقلنا إلى التمرين الثاني، قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول لنا في السؤال دلل، يعني ميز الأسماء من الأفعال، واذكر العلامة التي لأجلها حكمت على الكلمة إن كانت فعلا أو اسما. طيب، تبدو، تبدو هذه اسم أم فعل؟ هذه فعل. طيب، كيف عرفت أنها فعل مع أنها لا يوجد عليها، فيما أخذناه من علامات، لا توجد أي علامة من علامات الفعل؟ أقول قد لا يكون عليها أي علامة، ولكن تقبل العلامة. أقول قد، قد تبدو، أو ستبدو، أو سوف تبدون، يعني قد تبدون، سوف تبدون، ستبدون، فدخلت عليها العلامات، علامات ثلاثة، دخلت عليها علامات ثلاثة، فكلها تدل على أن هذه الكلمة فعل. طيب، هل تقبل علامة من علامات الاسم؟ لا، لأنه تبدو هذه الكلمة لا تقبل أن يدخل عليها حرف خفض، ولا تقبل أل التعريف، ولا تقبل التنوين، ولا تقبل الخفض، وبالتالي فيها علامة، فيها علامات الفعل وليس فيها علامات الاسم، فلذلك حكمت على كلمة تبدو أنها فعل. خيرا، خيرا هذه الكلمة اسم، لماذا؟ لأنها قبلت التنوين، والتنوين من علامات الاسم. تخفوه وتعفو كلاهما أفعال، لماذا؟ لأنها تقبل علامة الفعل، لأنها تقبل علامة الفعل. قد تخفو، قد تخفون، قد تعفون، ستخفون، ستعفون، إلى آخره. فهي طالما أنها قبلت علامة أو تقبل علامة من علامات الفعل، فهذا يدل على أنها فعل. سوء، سوء هي اسم، ودل عليها ثلاث علامات. العلامة الأولى دخول حرف الخفض عليها اللي هو عن، العلامة الثانية وجود التنوين، والعلامة الثالثة الخفض لأنها هي مخفوضة، ففيها ثلاث علامات من علامات الاسمية، فلذلك حكمت على كلمة سوء أنها اسم. فإن الله، الله اسم لأنه دخل عليها التعريف، عفوا قديرا كلاهما أسماء، كان فعل، كان فعل، قد كان يعني تقبل دخول علامة الفعل عليها، فلذلك أحكم عليها أنها فعل. عفوا وقديرا كلاهما أسماء، لماذا؟ لأن هاتين الكلمتين قبلتا إيش؟ قبلتا التنوين، والتنوين من علامات الاسم، والتنوين من علامات الاسم. ثم المثال الآخر قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، إلى آخره. الصفا اسم لدخول التعريف عليها، والمروة كذلك اسم لدخول التعريف عليها. من شعائر، عفوا، شعائر اسم لماذا؟ لدخول حرف الخفض عليها ولأنها مخفوضة. الله كذلك هي اسم لدخول التعريف عليها ولقبول وللخفض الموجود فيها. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت، حج هي فعل، يعني أنا لم أدخل في قضية من لأنها لن نأخذها بعد، هي اسم ولكن تأتي فيما بعد بإذن الله. حج هي فعل وإن لم تكن عليها أي علامة من علامات الفعل، ولكنها تقبلها. أقول قد حج، قد حج قبل الدخول قد عليها فهي فعل. البيت هي اسم، لماذا؟ لأنها قبلت التعريف عليها، دخول التعريف عليها. اعتمر هي فعل لأنها تقبل على أي علامة من علامات الاسم الفعل، عفوا. أقول قد اعتمر، قد اعتمر أو قد اعتمر أو سأعتمر. أنا ذكرت أنه مجرد أن تكون الكلمة بأي صيغة تقبل دخول صفة أو علامة من علامات الفعل فهي فعل. جناح هي اسم، لماذا؟ لأنها تقبل علامة الاسم. أقول جناح، أقول الجناح، من جناح، إلى آخره. يطوف هي فعل، لماذا؟ وإن لم تكن عليها أي علامة من علامات الفعل ولكنها تقبل علامة الفعل. أقول قد يطوف، سيطوف، سوف يطوف، طوفت، مشان تاء التأنيث مش مميزة على الأخوات، طوفت تاء تأنيث ساكنة دلت على أنها فعل. تطوع نفس الشيء هي فعل لأنها تقبل علامات الفعل، قد تطوع، سيتطوع، إلى آخره. خيرا هي اسم لدخول التنوين عليها. فإن الله، الله اسم لدخول ال عليها. شاكر اسم لدخول التنوين عليها. وعليم هي اسم كذلك لدخول التنوين عليها. وكذلك يعني إن استمريتم في الأمثلة كلها بإذن الله سهلة هينة لينة بحول الله وقوته. انتهى الوقت. إن كان هناك سؤال حول ما أخذ إن شاء الله تذكرونه في الدرس اللاحق قبل أن نبدأ بدرس الإعراب، بدرس الإعراب وما هو الإعراب. فإن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله وقوته، إن كانت هناك أسئلة حول ما أخذ أحاول الرد عليها، وإن لم يكن أشرع في الدرس الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.